كثرت فيه التخريجات وكثرت فيه التعليقات وغير ذلك، والتعليق الجديد أو التحقيق الجديد أوصلني إلى معلومات تثر البحث إلى آخره، يبقى إذا لابد للباحث من الوقوف على المكتبة القديمة والمكتبة المعاصرة، لابد من اتساع القراءة، والتركيز على هذا الأمر مهم جدا، لابد من الحصول على مكتبة حديثية واسعة، لأنك أنت متخصص في الحديث النبوي، فلا بد أن تكون المكتبة الحديثية عندك من أوسع المكتبات الموجودة، من أوسع المكتبات الموجودة في بيتك، يعني ركن المكتبة الحديثية أوسع الأركان عندك. طبعا الحمد لله الأمر ميسر بالنسبة لكم، بالنسبة للشاملة وغير الشاملة والموسوعات الحديثية والمواقع الحديثية كما قلت لك كثيرة جدا متعددة متشعبة، وتستطيع أن تحمل على فلاشة واحدة آلاف الكتب إلى آخره، فالأمر ميسر بالنسبة لك. إحنا عاوزين المكتبة الحديثية ليه؟ عشان خاطر بحثك لابد أن يتسم بالموضوعية. عدم اتسام بحثك بالموضوعية دليل على أنك أنت لا عقل عندك، أو عقلك غير مستوعب، أو عقلك متشعب. فالموضوعية لابد أن تتمثل في بحثك. بحث غير موضوعي لا يصلح عندي على الإطلاق. وبالمناسبة إحنا الحمد لله في قسم الحديث خلصنا الموضوعات اللي كنا طرحناها العام الماضي وقبل الماضي على الطلاب، وإن شاء الله معكم إن شاء الله بحول الله ستأتون لنا بموضوعات جديدة، لأن الموضوع الجديد طبعا بالنسبة لك هذا أمر مهم، فكثير من الأبحاث قتلت بحثا ونحتاج إلى الجديد الذي يثري المكتبة الإسلامية أو المكتبة الحديثية. يبقى أول شرط من شروط بحثك الموضوعية. بحث غير موضوعي بحث فاشل لا يصلح. بحث غير موضوعي لو وافق عليه القسم وتكلمت فيه كما تحب حسب هواك، قد تفاجأ بلجنة مناقشة ترفض لك هذا الموضوع وترده. بحث مسروق لا فكرة عندك ولا موضوع عندك تحدده إلى آخره، برضو كذلك بحث فاشل وصاحبه لا يصلح أن يكون باحثا. يبقى أنا عندي وقلت لكم الأسبوع الماضي يدرس لك مادة تسمى الحديث الموضوعي. الحديث الموضوعي الموجود بين أيديكم أو اللي بيشرح لكم هذا، ما أعرفش مين اللي بيشرحه، عبارة عن أحاديث تحليلية. وفي المنهج الجديد إن شاء الله غيرنا المنهج ده كله تماما، وحددنا موضوعات معينة قد تكون جديدة في بابها، قد تكون قديمة إلى آخره، حتى تتعود الموضوعية في العمل. يبقى أول شيء من صفات بحثك الموضوعية. ثاني شيء من صفات بحثك الإنتاج أو الاستنتاج. بحث لا تستطيع أن تصل بواسطته إلى نتيجة تثري المادة الحديثية، يبقى بحث برضو قاصر لا يصلح. يبقى عاوز موضوعية، وأن يكون البحث منتجا. نعم موضوعية المقصودة هنا متلام الأطراف يعني ولا؟ لا ده كلمة موضوعية يعني محدد الموضوع في العنوان غير متشعب. لو كانت تشعباته واسعة يبقى غير موضوعي على الإطلاق. ضربت لكم مثال بأن في واحد بيأخذ نقطة واحدة فقط لا غير، حاخد المقبول عند الإمام الذهبي والموازنة بينه وبين المقبول عند الحافظ ابن حجر. لا في رسالة، واخدوا بالكم يعني أنا بقول كلام، بضرب أمثلة تقريبية ما تاخدهاش على إن اللي أنا بذكره ده لسه لم يبحث. لا، ده المقبول عند الحافظ ابن حجر والموازنة بينه وبين الذهبي، ودي كلمة واحدة فقط لا غير وصف بها بعض المحدثين في التقريب وفي الكاشف، بعمل أنا عملية موازنة، بشوف المقبول عند العلماء إيه، بجمع كل ما قاله العلماء في المصطلح عن المقبول، بجيب أمثلة تطبيقية عن المقبول، وبقعد أشوف الفرق في المقبول عند الذهبي وعند الحافظ ابن حجر، وأعمل موازنة بالاثنين وأشوف ده توصل إلى إيه وتوصل إلى إيه، وإنت في النهاية بعد هذا كله استنتجت إيه. فبحث غير منتج لا قيمة له. يبقى أنا عندي الموضوعية ماشي يا شيخ بهان، عندي موضوع دقيق صغير، وطبعا دقة الموضوع تظهر من العنوان، كلما كان العنوان دقيقا كلما كان البحث دقيقا، ودقته في عدم التشعب. ببحث نقطة معينة، ضربت لكم مثال بقولهم فيه نظر عند الإمام البخاري، الإمام البخاري ذكر كلمة فيه نظر على كثير من التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم، يا ترى فيه نظر هذه واحدة عند الجميع معاهم شيء، ولا بينها اختلاف عند الجميع، ولا بينها اختلاف عند كل واحد. الإمام البخاري بيقصد أن فيه نظر من وجهة نظر معينة لهذا الشخص بالذات، تختلف عن أخيه، تختلف عن أخيه سواء كان تابعياً أو تابع تابعي أو صحابي، حتى لو قال الصحابي هذا فيه نظر يبقى مقصوده فيه نظر في أمر آخر إلى آخر. معايا مشايخ؟ يبقى أنا مدام بحثك يتسم بالموضوعية وبالنتيجة الأخيرة التي توصلت إليها، يبقى بحثك ده على عين وراسي. بحث بدون نتائج لا قيمة لها. انت ممكن تكتب لي نتائج مختصرة مع كل فصل، ممكن تكتب لي نتائج مختصرة مع كل باب، ممكن تكتب لي نتائج مختصرة مع كل مطلب، لكن بتيجي في آخر بحثك وتبين لي النتائج التي توصلت إليها. هذه النتائج بقول لك لابد أن تثري المادة العلمية بالجديد الذي توصلت إليه. ليس فيه جديد لا قيمة له. معايا مشايخ ولا ايه؟ وطبعا طب احنا هنجيب جديد ازاي؟ ما هو زملائنا كلهم عمالين يسجلوا في موضوعات والخطة واحدة والنتيجة واحدة وغير ذلك. انت عمال تشد علينا في الكلام الذي لا طعم له ليه. انا بقول لك لان الامور تختلف، اختلفت وستختلف فيما سيأتي مستقبلا. معايا مشايخ؟ الله يبارك فيه. العام الماضي قبل الماضي نجح من قسم الحديث أكثر من 70 طالب. العام الماضي نجح 24 طالب من قسم الحديث في القاهرة فقط، لا نتكلمش على بقية الأقسام. 24 طالب قد ينجح في قسم الحديث مع الكثرة الكاثرة التي سجلت دون امتحان قبول، كثير كثير كثير قد الله أعلم. فهنجيب لهم موضوعات منين؟ يبقى إذن على الطالب أن يفكر في موضوع دقيق متسم بالموضوعية ومتسم بالإنتاج النهائي مما يثري المكتبة الحديثية. طبعا البحث اللي انت هتقدمه بحث ماجستير، يبقى هذا أول نوع من أنواع الأبحاث التي ستتناولها أنت بالدراسة، وبحث الماجستير يختلف عن بحث الدكتوراه. احنا بنعمل اختلافات برضو في القسم او الكلية، بنقول ان انا عندي الابحاث الماجستير تختلف عن الدكتوراه، هذا موضوع وهذا مخطوط تحقيق، وسجلت مخطوط في الماجستير لابد ان يكون موضوعا في الدكتوراه، فلا تجمع بين موضوعين ولا تجمع بين تحقيق مخطوطتين. معايا مشايخ؟ للتدريب على الأبحاث العلمية الموضوعية وتدريب على تحقيق المخطوطات. اتفقنا يا مشايخ؟ يبقى ادي تنوع في الأبحاث. بحث الماجستير منوع وبحث الدكتوراه منوع، ودي النوعين اللي احنا بنمشي عليهم في القسم، بحث الماجستير وبحث الدكتوراه. معايا يا شيخ ولا ايه؟ نعم. عندي بعد كده سيدنا الشيخ الطريقة التي تسير عليها في بحثك. احنا الابحاث النظرية كلها اسمها ابحاث وصفية، والبحث الوصفي بيندرج تحته عنصر مهم جدا اسمه العنصر الاستقرائي. يبقى إذن الأنواع متعددة، أنواع الأبحاث متعددة. يبقى عندي بحث وصفي وهو ما نسير عليه، وعندي بعد كده بحث تاريخي، وطبعا قد يكون الوصف هذا ينطبق على بعض الأبحاث التي ستقدمها، اللي هو البحث التاريخي. كيف يعني هأجمع أنا تواريخ الأمم والملوك والقرى والمدن وغير ذلك؟ لا، أنا عندي تاريخ المحدثين، بأخذ الإمام ابن حجر وجهوده في علم الحديث، بروح للإمام ابن حجر وأشوف العصر الذي عاش فيه، وأوصف العصر الذي عاش فيه سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وعلميا. ده وصفي ولا تاريخ ولا تسجيل تاريخ؟ يبقى عندي البحث الوصفي قد يكون معه جزء من البحث التاريخي، باعتبار أن هذا نوع وهذا نوع، لكن قد يكون بحثي متصل بالصفتين، لأن أنا ببحث عن تاريخ فترة معينة، تاريخ الحديث في فترة زمنية معينة، وبأغوص في أعماقها إلى آخره، وهكذا يعني. بأبحث أنا في الحافظ ابن حجر كشخص، اسمه ونسبه، تاريخ ميلاده وتاريخ وفاته والبلد التي عاش فيها وما يحيط بها من أعمال. بأبحث عن العلوم الموجودة في زمانه والذي تأثر بها، بأبحث عن علوم هذا الفن الذي تأثر به. معايا مشاكل ولا ايه؟ يا ترى شرح الحديث، ولا يا ترى في الرجال، ولا يا ترى في المصطلح. علوم الحافظ ابن حجر كثيرة متعددة، وهكذا كل محدث. فأنا بشوف الزمان الذي عاش فيه الحافظ ابن حجر، والمادة العلمية الموجودة فيه الحديثية، أو جميع الفنون، فنون الحديث الموجودة في هذا الزمان، وبتكلم عنها. كنت هتكلم عن جهوده في المصطلح، هشوف المصطلح في زمانه في القرن الذي عاش فيه، ومناهج العلماء في المصطلح ده. هو يبقى ده كله وصف، لكنه فيه جانب تاريخي. معايا مشايخ؟ يبقى عندي الأبحاث إما وصفية، والوصف إما استقرائي استنتاجي، والوصف إما استقرائي استنتاجي. استقرائي يعني إيه؟ معايا مشايخ؟ بقرأ في النقطة اللي أنا ببحثها دي كل ما كتب فيه قديما وحديثا. بقول لك هتكلم عن المصطلح في زمن الحافظ ابن حجر، هتكلم عن المصطلح في جميع كتب الحافظ ابن حجر. حافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري تكلم عن مصطلحات حديثية كثيرة في البخاري. الحافظ ابن حجر كتب في المصطلح في شروحه للأحاديث النبوية. معايا مشاكل ولا ايه؟ لما تقرأ في شرحه هتلاقيه تناول حدثنا وأخبرنا وسمعته وقرأته والفرق بينها والكلام ده كله، ويجيب أمثلة تطبيقية على ما ورد عند الأئمة وعند الشطاح وغير ذلك من أمور. فأنا بأشوف هذه النقاط المصطلحية كلها الموجودة في كتبه كلها، عشان أعمل موازنة بين ما جاء في كتابه في كتبه وما جاء عند العلماء الآخرين، عشان أوصل لنتيجة حتمية في الآخر تسمى النتيجة أو الاستنتاج النهائي بالنسبة لهذا الأمر. فأنا عندي الوصف في هذا لابد أن يكون استقرائي، بقرأ كل ما ورد عن فلان، بقرأ كل ما جميع العلوم المتصلة بهذا الفرع في قرن كامل من الزمان. سأقرأ الكتاب هذا بهذا العنوان بالنسبة لمن ألف تحت هذا العنوان أيضا. معايا مشايخ ولا ايه؟ فتح الباري له هذا الاسم، له كتب متعددة عند علماء كثيرين. معايا مشايخ ولا ايه؟ وهكذا. فالمسمى الواحد قد يندرج هذا في عدة قرون تحت هذا المسمى، وكل قرن له أسلوب معين في التأليف، وكل قرن له أدلة معينة. جاء القرن اللي بعده تحت هذا المسمى، وبرضه كذلك زاد أدلة أو نقض ما كتبه الأول وغير ذلك ليصل إلى نتيجة معينة، وأنت بتجمع هذا كله لتصل إلى نتيجة نهائية بطريقة الاستقراء. هذا معايا شيخ ولا إيه؟ الطريقة الوصفية الاستقرائية الإنتاجية هذه أنت ستسير عليها في بحثك إن شاء الله بحول الله وقوته. عشان تصل إلى نتيجة بتقيم للأدلة في على ما تكتب، تقيم للأدلة على ما تكتب، ونقاط بدون أدلة لا قيمة لها. إن نقلت من كتب الآخرين لابد أن توثق هذه المعلومات التي نقلتها عن الآخرين بالكتاب والجزء والصفحة إلى آخره باعتبارها دليل على ما تكتب. معايا شيخ؟ أنا عاوز عقلك يشتغل بحيث أنك أنت توصل لي إلى نتائج حتمية، هذه النتائج الحتمية من بنات أفكارك قياسا على ما سبق وقياسا على ما نقلت إلى آخره. يبقى أنا عندي أنواع الأبحاث الوصفية، ثم التاريخية، ثم هناك نوع آخر تجريبي، التجريبي هذا في الكليات العملية قائم على التجارب وغير ذلك من أمور. ماشي يا مشايخ؟ هذه سمات معينة يجب أن تتحلى بها، يتحلى بها بحثك وأن تسير عليها حتى تصل إلى بحث طيب مبارك تناقش فيه، وأن تواثق من نفسك جيد، ترد على المشايخ المناقشات وأن تواثق من نفسك لأنك أنت صنعت بحثا بدلائل وغير ذلك من أمور. أستاذي حضرتك ينفع في البحث الاستقرائي إدخال تجربة؟ احنا نظرية، احنا هو كليات الطب بيخش المعامل وغير ذلك، لكن ممكن انا اطبق بالامثلة فقط لا غير. يبقى تجريبي برضه والانسان ممكن مثلا بس هو تطبيقي، هو البحث التطبيقي ان انا اضرب امثلة تطبيقية على ما اذكر، زي بتوع اللغة العربية النحو والصرف لابد ان ياتيني بامثلة تطبيقية على القواعد. وانت لو عندك قاعدة بتشتغل فيها او عندك قواعد مصطلحية بتشتغل فيها لابد ان تاتيني بامثلة تطبيقية. هتتكلم عن ال استاذنا دي واحدة بس بعد اذنك، هذاك الغرض بياخد الحديث ويبتدي بالتجربة يشوف صحته ولا لا، يعني مثلا في حديث ان الحجازة هترجع تاني بها انهار ومش عارف ايه دي من علامات الساعة، فطبقوه بالقمر الصناعي وصوروا وجدوا ان كان في انهار تحت فعلا وهترجع تاني. فهل مثلا انا ممكن اخد منهج استقرائي ليا وابتدي اشتغل انا عليه برضه واتابع نتائج علمية؟ الاعجاز الذي نطق به المصطفى صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الاعجازية هذه بتقوم عليه تجارب. تمام. لكن مش كل عملك انت هتخش في عن الاخبار بالغيب الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، مش كله يعني حد. لو انت خدت بحث من هذا المجال يلا هتبحث وتلف البلاد وتطوف وتجيب وتعمل كل حاجه. ينفع يعني عادي يا استاذ؟ ينفع كل حاجه كويسه ما دام هتوصل هتتكلم في موضوع معين وتصل الى نتيجه، ونتيجه جديده ليست نتيجه قديمه. انا عاوز نتائج جديده مبنية على استقراء معين قائمة على أدلة، وتوصلت إلى جديد في المادة من المادة العلمية المحموسة. قول يا سيدنا. ليس شرطا أن يكون في المصطلح؟ لا، أنا عندي قلت لك أنا عندي مادة أنت بتدرسها حديث موضوع، يبقى عاوز موضوع، عاوز مصطلح، عاوز مش شرط المصطلح جانب المصطلح فرع واحد من فروع الحديث. ماشي يا سمشي؟ قد نأتي مثلا بأحاديث في موضوع واحد نجمعها ونذكر فيها أقوال العلماء مثلا. هذا الحديث الموضوعي زي ما بتكلم عليك الموضوع الحديث، ماشي؟ يعني هتجمع الأحاديث في موضوع واحد، موضوع المطر في السنة النبوية. معايا سمشي؟ نعم. معايا ولا إيه؟ الخوف في السنة النبوية، أو ألفاظ الخوف الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقسمها إلى أنواع وأشكال وغير ذلك وتجعلها مباحث ومطالب وهو إلى آخر، لفظة واحدة فقط لا غير. هتلاقي تجمع من السنة أكثر من 1000 لفظ نطق به النبي صلى الله عليه وسلم في الخوف. سيدنا النبي قال لزيد بن ثابت: يا زيد إني أكتبه لأقوام فأخاف أن يزيدوا أو ينقصوا فتعلم السريانية. هذه لفظ خوف في موضوع معين إلى آخره. إن أخوف ما أخاف على أمتي مثلا كذا، إن أخوف ما أخاف على أمتي كذا إلى آخره. ماشي يا سيدي؟ ما أقدر أضرب لك مثال بس مش هو الموضوع يعني اللي أنت. فأنت ده يسمى بيسميه بالحديث الموضوع أو الموضوع الحديث اللي أنت هتجمع له كل الأحاديث الواردة وتخرجها وتجمع متابعتها وشواهدها حتى تصل برضه فيه إلى نتائج متعددة، نتائج متعددة من كل باب وكل فصل وكل مبحث وكل مطلب إلى آخره. معايا يا سيدي هشام؟ إيه تاني عاوز تقوله؟ فتح لي حاجات عشان اتكلم بس. لو ضبطته بعلم النفس ينفع؟ ايوه بس هجيب لك، لابد اجيب لك واحد دكتور من كليه الدراسات الانسانيه قسم علم النفس يشرف عليك، واجيب لك برضه عضو مناقش من الكليه ديت يناقشها في الفرع النفسي. معايا سنشين؟ قسم كلية الشريعة لما يكون في جانب حديثي بيقول لك هات واحد من قسم الحديث من أي كلية فيها حديث عشان هنا جانب القسم الحديثي يناقش القسم الحديثي. معايا؟ في الأولاد في كلية الطب أنا ناقشت بحث عن أبوال الإبل وألبانها، والولد طبعا توصل بالتجارب العملية عنده مع اثنين دكاترة أو ثلاثة دكاترة أطباء على الأبوال الإبل وألبانها ليثبت أن هو علاج للفشل الكلوي. معايا مشاهير؟ وأنا ناقشت ضربت الموضوع رأسا على عقل، قلت الكلام ده كله لا يصلح على الإطلاق لأنه معتمد على حديث الناس اللي في المدينة المنورة فاجتاووا. ماشي؟ فلما اجتاووه وقال جالهم استسقاء، والاستسقاء جالهم فشل كلوي، وقعد والنبي نصحهم على أبوال الإبل وألبانها يبدأ نافع وعلاج للفشل الكلوي وضرب الأمثلة والتحاليل ومش عارفين واو إلى آخر. معايا يا مشايخ ولا إيه؟ إيه؟ انا عاوز اشوف، انا اشوف الحديث ده جاء على سبب ان جماعه جو من منطقه مع اسم الشيخ وجو سيدنا رسول الله عاشوا فتره زمنيه مع سيدنا النبي ايام. معايا مشايخ ولا ايه؟ المنطقه التي جاءوا منها يا ترى بارده ولا حاره؟ اتفضل يا سيدي. فالمنطقة التي جاءوا منها الله أعلم بها، لكن لما دخلوا المدينة، المدينة حارة جدا وهواؤها فيه وخمة، أصيبوا بهذا المرض ولا بيشيل الناتج عن الحرارة الشديدة، وكأن الله أطلع نبيه على أنهم سيعودون إلى الكفر وحسابهم كذا وكذا وكذا. فالنبي أرشدهم إلى مغرحنا المدينة وخمة بالنسبة لنا وحصل لنا أمراض والأكل بتاعكم ده مش عاجبنا والمية دي مش عاجبانا، فقال لهم روحوا اشربوا من أبوال الإبل وألبانيها. معايا مشايخ ولا إيه؟ فأنا أضرب هذا مثال على إن أنا عالج الفشل الكلوي بأبوال الإبل وألبانيها. طب سيدنا النبي ما عالجش الصحابة ليه في المدينة المنورة الذين حدث لهم مثل هذه الأمراض بذلك؟ يا دكتور، يعني المقصود بكلام حضرتك يا دكتور يعني انتوا هنا مثلا الطعام والشراب مثلا زي اللي عندكم مثلا ما كانش ده ينفع لك اشرب بقى يعني سامحني في اللفظ يعني من اي حاجه بقى شرب البحر كده مثلا يعني؟ لا المقصود هو طبعا انتوا عارفين البدعه التي انتشرت في المجتمع المسلم ان علاج الفشل الكلوي في مصر بابوال الابل وألبانيها، وبيروحوا الصحراء للعرب يقعدوا يشربوا من الأبوال والألبان، هو مسك اللبن حلله ومسك البول حلله وهو إلى آخره، وتوصل إلى نتائج طيبة بالنسبة لعلاج هذا المرض وهو إلى آخره. لكن ذاك هل ده كان علاج من سيدنا رسول الله لكل من أصيب مثل هذه الأمراض في المدينة المنورة وغير ذلك، ولا كان لهؤلاء الناس خاصة؟ معي ولا ايه؟ على كل حال الطالب الطبيب هذا اعتمد على الاحاديث النبويه، ولما تجمع انت كل الاحاديث النبويه في هذا الموضوع، هو قام بحثه على ثلاث اربع روايات فقط لا غير لهذا الحديث، ولم ياتي بكل روايات الحديث، وان كان هناك اسباب ورود الحديث، اسباب لورود هذا الحديث وفي روايات كثيره متعدده عند العلماء. على كل حال ما بقولش انا ما اسيبكم من القضيه دي، القضيه ان الطالب اشتغل في اعمال تجريبيه على احاديث نبويه. ماشي يا شبهها؟ ماشي. وهذه نوع من انواع اللي انت عاوز تتصل اليها، يعني سواء كانت تربويه او نفسيه. المضامين التربويه في كتاب مثلا، يعني كتاب فتح الباري دي، يروح لكليه التربيه هناك وكليه التربيه تشتغل عليه ويجيب مجموعه احاديث كتاب المضامين التربويه الماخوذه من كتاب الصلاه في فتح الباري او في صحيح البخاري مثلا. فكل كليه لها مفهومها، لكن احنا مفهومنا احنا في قسم الحديث انا لي عمل معين وتخصص معين دقيق لابد ان اسير عليه، واسيب الحاجات دي كلها عشان خاطر انا مش هخش فيها شق بهاء، ولا تيجي تسجل عندي تقول لي انا بختار الموضوع الفلاني وهو الى اخره. هوافقك عليه، انا هوافقك على موضوع متصل بنا بالمدرسه الحديثيه، المدرسه الاصطلاحيه وهكذا. مش بهاء. اما التربوي نفسي حاجات مني، هجيب لك واحد من التربيه وهجيب لك اثنين من علم النفس وهكذا، وانت حر وتحمل ما تفضل. فاهم؟ ماشي يا حبيبي. ممكن يا دكتور اخد بحث مثلا رساله ابو داود لاهل مكه؟ ايه؟ شرط رساله ابو داود لاهل مكه؟ ما قتل البحث وحققت وقريت كل ما فيها. الله اي ثاني؟ نعم. تقصد الموضوعيه تدخل تحت النزاهه؟ الايه؟ النزاهه والحياديه والموضوعيه؟ لا، ده انا لسه بتكلم على انواع الابحاث اللي عندي اللي انا شغال عليها. انت كقسم طالب في قسم الحديث بحثك لابد يكون موضوعي محدد للعنوان ومحدد الموضوع الذي تتكلم عنه. معايا؟ انا بحكم ابحاث بلاد الطالب جايب لي 100 قضيه في رسالته بعيده عن عنوان البحث الاساسي. معايا؟ اما وهكذا يعني. فهذا بحث موضوعي يعني مقتصر على موضوع محدد معين، أعالج المعالجة العلمية الدقيقة وأقيم الأدلة على النتائج التي سأتوصل إليها أو توصلت إليها. هذه القضية المفهوم بكلمة موضوعي، يعني لا يتعدى حدود العنوان الذي سيق من أجله هذا الموضوع. معايا مشاهد ولا إيه؟ صحيح الإمام البخاري الرسائل حوالي يعني خلاص نافذة، ولا الباحث ممكن ياتي بجديد غير الان على صحيح البخاري؟ والله لو عندك جديد بتشوف القديم الاول. ما انا زي ما قلت لكم يا مشايخ، وزي ما مليتكم منهج العمل في ماده البحث العلمي، ان انا بحط لك نقطه في المقدمه اسمها الدراسات السابقه والدراسات وبيان الفرق بينها وبين البحث الذي ساقوم به، عشان انتوا كتبتوا كده في ما قلتوا عليكم. هذه نقطة مهمة ولا بد منها، ولا بد هذه الدراسات تكون موجودة في بحثك. هتجيب لي انت برنت تخش على جميع المكتبات وجميع الكليات وتشوف البحث ده موجود، مين كتب فيه ومين كتب فيه ومين كتب فيه، وتعرف ده كتب ايه وكتب ايه وده كتب ايه وده كتب ايه. وبعد كده يا سيدنا الشيخ تقول لي ايه الفرق اللي انت الزيادات اللي انت اللي في ذهنك اللي انت هتجيبها من البدايه قبل ان تصطدم بما كتب الاخرون يعني. وضربت لك مثال قديم الاسبوع الماضي، قلت لك ممكن انت تاخد التعارض والترجيح. هتلاقي المدرسه الفقهيه كتبت في التعارض والترجيح كثير، ومدرسة المحدثين كتبت في التعارض والترجيح المحدثين كتبوا وهكذا. عام شيخ ولا ايه؟ فالتعارض والترجيح انت هتجيب ايه جديد فيه؟ في جديد كثير جدا في التعارض والترجيح. في النسخ في السنة النبوية هتجيب ايه الجديد فيه؟ الجمع في السنة النبوية هتجيب ايه؟ احنا برضو عندنا رسائل بالجمع وهكذا يعني. ممكن اخذ كلمه واحده قلت لكم زمان، ممكن اخذ كلمه واحده واسير عليه. سلوك الجاده عند المحدثين مفهومه وضوابطه وتطبيقه. معنا شيخ؟ طيب في سلوك الجده؟ فاهمينه يعني؟ هذه مين كتب في سلوك الجده؟ ايه؟ الامام الحاكم. يعني انتوا فاهمين القضيه دي؟ هذه يمكن كتابات فيها قليله وانا ادرك. معايا مشاي؟ يعني في؟ مانيش عارف؟ مانيش عارف؟ نافع مش عارف. معايا مشايخ ولا ايه؟ اه انتوا مش عارفين سلوك الجد يعني؟ نعم. مين اللي قال لك كده؟ ده لضعف الطالب وعدم قراءاته الواسعه بيجي يقول يا ناس الحقونا اللي انا المده بتاعتي عطل مني. حتى لو كان معيد في الكليه هنا ونجح في اولى وثانيه وفات عليه عام دراسي لم يسجل فيه، بقى الشيخ بهاب يقول له روح ادرس من جديد. فلضيق وقته وخيبته والعياذ بالله بيقول الحقوني هاتوا لي موضوع والحقوني وسجلوا انا غلبان وابويا ميت وامي تعبانه وعلي زي يعني. اصلا البحث هو اللي بيختار الموضوع بتاعه. هذا هو المفروض. ده المفروض انك انت تجيب لي عده موضوعات واقعد اناقشك فيها وتكتب لي خطه اوليه كمان واعدلها لك، وبعدين بالمناسبه كمان يعني قرار اتخذناه حديثا وهو أن كل باحث يقدم موضوع قبل موافقة القسم عليه لابد أن يجلس في جلسة سيمينار مع كل دكاترة القسم إن شاء الله بحول الله وبها عارف كده كويس 24 جراد عشان نشوفه هو فاهم موضوعه ده ولا مش فاهمه، إيه الجديد اللي هيجيبه، إيه الخطوات اللي هيتخذها الخطوات الاستقرائية، هل قسم بحثه إلى كتب وأبواب أو أبواب وفصول ولا مباحث ومطالب ولا كذا ولا كذا، وفاهم الفرق بين الحاجات دي كلها وإيه النقاط المعينة اللي هيدرسها وإيه النتيجة اللي هيتوصل إليها ده قبل تسجيل الموضوع. فإن كان والعياذ بالله غير فاهم اللي ما يقول يبقى روح دور لك على الموضوع واحفظه كويس وتعالى. ماشي يا سيدنا ولا يا شبهة؟ صح يا أستاذ. أه شبهة طبعا هو عنده خط سير الطلاب كلهم في التسجيل يعني. فقرار اتخذناه هذا الشهر وسيعقد السيمينار يوم الأحد قبل مجلس القسم بساعات لبعض الطلاب الذين قدموا موضوعات وعشان القسم ينظر فيه ويوافق أو لا يوافق. معايا مشايخ؟ خد بالك فيه طالب بيروح يجيب لي موضوعات مبحوثة من الأردن فيها رسائل من الأردن مثلا من السعودية من كذا من كذا، لقى أسماء عناوين ولها كتب ومؤلفات، فالولد فكر إن المشايخ دول يعني هطل ما بيعرفوش حاجة، فبيروح يجيب لي عدة موضوعات فبيقول لي ايه رايك في الموضوعات دي، اقول له ده بحث لفلان الفلاني في المكان الفلاني وده بحث لفلان الفلاني في المكان الفلاني وده بحث لفلان الفلاني في المكان الفلاني. هو لو ذكي يشوف هو هيجيب جديد ايه بالنسبه للبحث اللي هو جاي، يضحك على المشايخ ويقول لهم انا ساتي بالجديد في هذا الموضوع. وكما قلت لكم موضوعات كثيره قتلت بحثا، البحث الواحد فيه كتاب واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. معايا مشايخ؟ وهكذا. فخذ حذرك من هذا الامر، ولما تيجي تقدم موضوع تاكد تماما قبل ما تيجي تعرضه انه هو لم يبحث او بحث لكن البحث اللي فيه قاصر غير مستوعب، وما دام غير مستوعب تقول لي خطتك ايه ومنهجك ايه وطريقتك ايه والجديد اللي انت هتصل اليه ايه. قول يا سيدي. يعني المبحث شرطا لابد ان يكون مبحث كبير ولا لا؟ ده أنا في بعض الإخوة واخدين موضوعات مخطوطات، يعني الناس بيقولوا لي في المنصورة في زقازيق باين ولا مش عارف فين حتة في المنصورة، في المنصورة بنين عن موزعين تاريخ دمشق ومعطين لكل طالب 300 لوحة وكل لوحة لها وجهان، لها ورقتان، يعني 600 ورقة. إذا كانت 600 ورقة مخطوطة وأنت هتشتغل عليها، أو 300 ورقة مخطوطة هتشتغل عليها، هتطبعها في كام؟ في 3000 ورقة ولا إيه؟ ما أنت عندك مقدمة هتاخد لها أكثر من 100 ورقة، وعندك تعليقات وتحقيق وتقرير وتوثيق وغير ذلك، هياخد لك برضه الورقة الواحدة، هتاخد أربع الورقة، الورقة الواحدة هتقسمها إلى أربعة أرباع، كل ربع في ورق في صفحة واحدة. يعني 300 ورقة في أربعة بكام؟ 1200. وقد التخريج يأخذ منك صفحتان كاملتان، تخريج حديث واحد صفحتان أو ثلاث أو أربعة بمتابعاتي وشواهدي التحقيق. 300 حديث بس يا أستاذ موسى. يا 300 ورقة. لا في المنصورة بياخدوا 300 حديث بس. فين حتى في المنصورة؟ تاريخ دمشق فاتحين فيه، فبياخدوا 300 حديث. من 300 حديث؟ من المكتبة الشعبية. وال 300 حديث دول واقعين في كام، في كام في صفحة في المخطوط؟ في واحد ناقش من حوالي شهرين كان عامل 5000 صفحة. 5000 صفحة. أربع مجلدات. أربع مجلدات؟ 5000 صفحة؟ لا، لا يشترط في الرسالة في الجزء ألا يزيد عن 500 صفحة. يشترط في في في اجزاء الرساله الا يزيد المجلد الواحد عن 500 صفحه، وتتساوى المجلدات 500 500 500 وهكذا. انما عشان احط 1000 صفحه في مجلد واحد المناقش هيجراها ازاي واصفحه ازاي؟ انما ال 500 ورقه صفحه ده ان شاء الله يكون كويس في القراءه والبحث والواو الى اخره. ثانيا مين اللي هيناقش لك 5000 صفحه ولا 10000 صفحه ولا الى اخره؟ نعم. في ضابط اقصى عدد صفحات الرساله واقل عدد؟ لو كان، لو انت مثلا كتبت لي مثلا يعني مثلا يعني كتبت لي في الفاظ التجريح النادره عند المحدثين، وجاءت الفاظ التجريح النادره عند المحدثين بعد الشرح والاستيعاب والتقديم والنتائج في 300 صفحة، ده أنا أشيك في براسي وأديك رسالة الدكتور. فاهم كلامي يا سنشين؟ فاهم كلامي؟ قلت كم صفحة؟ 300 صفحة، 250 صفحة. هو هل الموضوع بكثرة الورق؟ لا، ده الموضوع، ولذلك بقول لك لابد أن يكون بحثك موضوعيا محدد دقيق، حدده العنوان بحيث لا يتجاوز بأي حال من الأحوال 300 صفحة وأشيل الفراس. الله يبارك فيك. أما الأبحاث التي يسير عليها الطالب دي في بحثي بالألف صفحة والألف خمسمية والألفين والثلاثة، أنا ما لا أقبل هذه الأمور على الإطلاق. بعد الزهر يا شيخ. ألو يا سيد، فين حتى؟ الناس كده اللي هو قدامنا على طول. شوف الباب وش رجل هاي الشارع ده عند المصريين. السوبر ماركت. بيعملوا ايه ده؟ ممكن ده ممكن يكون بتاع غاز ولا حاجه. انا ما اعرفش يمكن هم الجماعه دول والمرض بتاعهم قاعد يجيبوا حاجه يتربى سبب كده عندنا بس ليه يعني عندنا ايه ده عشان ماشي يا مشايخ، انا عندي بحث اوصافه طباعه، وبعد ذلك احتاج بعد البحث هذا الى باحث. الحمد لله كل صفات الباحث موجودة متحققة فيه جميعا، وبخاصة كثرة القراءة. الحمد لله مما يميزكم عن غيركم من طلاب العلم أن الحمد لله القراءة المستوعبة، القراءة الواسعة المستفيضة المستوعبة متمثلة في كل واحد فيكم الحمد لله، وستأتون لنا بالجديد إن شاء الله. خير. إن شاء الله بحول الله، ده بشر خير إن شاء الله بحول الله. فأنا بركز على كلمة القراءة الواسعة. قراءتك واسعة هتلاقي نفسك مندفع في حل مشكلة معينة أنت عاوز تحلها في في في علوم الحديث. في قضية معرقاك، هذه القضية في ذهنك من زمان بسبب هذه القراءات الواسعة. فأنا بقول أول صفة من صفات الباحث أن يكون واسع القراءة عريض الاطلاع بالنسبة للحديث وعلومه. معايا مشايخ؟ دي لابد منها. فإذا كانت قراءتك محدودة صدقني مش هتعرف توصل لأي حال من الأحوال. وإحنا كنا قديما يا مشايخ، قديما وإحنا طلاب كان قسم الحديث الطلاب يخشوا وتظهر النتيجة للمنجاح برغم القراءات الواسعة الكثيرة 24 جرام. لكن دلوقتي النجاح ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والطالب لما يكون واقف على 10 درجات يلف على الجامعة ويلف على الأساتذة ويلف على الكنترولات، ده أنا مذاكر والله بس أنا مش عارف حصل لي أسنان التعالى الحبولي بدون أحصل درجات دول، اللي أنا غلبان وحالتي أنا بها ربنا وأنا كاني وأنا ماني والكلام ده كله. أيوة. أكل الأرض، أكل الأرض يعني ولا لا شغال شغال صح. ما فيش خيارات يا شيخ حسن، مش هينفع الإرسال يا شيخ حسن، ما ينفعش الإرسال يا مولانا. لا يا جود عندي شيخ، حط ده عندي الباحث. طبعا ما فيش إرسال. بص الباحث لا بد أن يكون صبورا على قسوة البحث وشكواته. معايا يا شيخ؟ باحث لا بد أن يكون صبورا، اتسم بالصبر. فإن كان متعجلا يبقى قضى على نفسه مبكرا. والبحث كما قال العلماء لا يعرف الكلمة الأخيرة، ولا بد أن يبدأ الباحث من حيث انتهى الآخرون. باحث ما يعرفش الكلمة الأخيرة أبدا. مع المشايخ ولا إيه؟ باحث لا يعرف الكلمة الأخيرة. ولا بد أن تبدأ من حيث انتهى الآخرون. ليه؟ عشان تصل إلى نتيجة اللي إحنا عايزينها. فأنا عاوزك تكون صبور ومتحمل المشاق. وأن أنا ما تعشيتش النهاردة عشان خاطر مش لاقي. فكان ابن حبان يرحل من أجل الحديث جمعه وتدوينه، يقول كنت أنام على البواري ولا يجد ما يأكل. كانت عنده لذة في جمع العلم وقراءته واستيعابه، وكانوا يبيتون الليالي، اشتروا سمك مرة عشان يأكلوها، لكن مع القراءة والحاجات دي كلها لاحظوا السمكة قبل أن والحمد لله وأكلوها نية، كانوا يأكلونها لا شو ولا حمر ولا جو اللون وعصر ولا كلام من هذا القبيل. فأنا مش لاقي أكل النهاردة إزاي؟ ده أنا هأكتب ولا أفهم ولا أستوعب وأنا مش واكل ولا إلى آخره. كل الكلام ده كله يا أخي وظفني عشان خاطر أكتب لك بحث حلو. أنا مالي يعني؟ هي خلاص البحث العلمي واقف عليك، انت مش واقف عليك انت. عاوزك تتسم بالامانه اسم الشيخ. فاذا لم تكن امينا في النقل والتوثيق وغير ذلك يبقى بحثك بقى بالفشل. اسمعوا لنا يا سيدنا. انت حضرتك فين؟ انا في الماء. الو، انا في المكتبه تحت، الله يبارك فيك، في البدروم. انا طالع لك اهو. ماشي تحت خالص، هي في البدروم. ماشي احسن فاهم. مثلا السنه دي بس ولا لا؟ السنه دي والله السنه دي زين للمريض بس ولا لا؟ لسه بقول لك لو الدكتور عايزين يكلم الدكتور الكتب نخف الكتب اللي اخويا بيقولوا لك عشان الكتب عايزين كتاب واحد. ايوه اللي يتكلم يكلمه عادل. بقول لك ايه، استنى بقى عشان ينفع اشتري. ما ينفعش. بص بقول لك لا والله ما بقولك حاجه. مش ده يا عم بتكلم. انا مش بتكلم، مش والله ما يا جماعة. لا مش الكلام. بننبه على حاجتين بعد إذنك. بحمل بننبه على حاجتين. الدكتور عايزين يكلمه ويخلي الكود الكتاب واحد أو اثنين. دكتور جلال، دكتور الإنجليزي بقول لكم المحاضرة السبت الحد ولا الاثنين ولا الثلاث؟ دكتور الإنجليزي عشان أكلمه النهاردة الحد ولا الثلاث؟ شوفوا لو الاثنين هيبقى الساعه 2 لو الحد هيبقى الصبح هيبقى مخصوص. الحد يا شيخ حسن. شوف الناس الانجليزي وقال لي اقول لكم تجيبوا مذكره الانجليزي بتاع السنه اللي فاتت من عند تبارك لان هنشتغل فورا. كتاب التبارك عند الباب الخلفي، مذاكره التبارك ب8 جنيه. الدكتور قال جيبوها كلكم لان احنا هنخش في المنهج فورا. تاني الدكتور قال لي ابلغ حضراتكم تجيبوا كلكم المذكره بتاعه الانجليزي لان احنا هنبدا فيها فورا. تمنها 8 جنيه موجوده في تبارك، تبارك عند الباب الخلفي. بتطلع من هنا كده بتلاقي تبارك قدامك ان شاء الله. جميع المحاضرات مفرغه جميعها لحد الاسبوع اللي فات موجوده في الاندلس، وديت المحاضرات اللي كانت ناقصه من شويه بيصوروها، وكل المحاضرات ان شاء الله موجوده هناك. وحد كده شجاع جريء كان الدكتور جلال. الاثنين هتبقى الساعة 2 بعد المحاضرة الثالثة الحديث الموجود. يوم الحد الدكتور قال لي هجيلكم مخصوص، والاثنين الدكتور قال اسهلني لان كده كده في الكلية. اللي موافق الاثنين يرفع ايده بعد اذنك. طيب الحد اللي عاوز الحد خلاص يبقى الاثنين ان شاء الله. الاثنين الساعة 2 الدكتور الاسبوع اللي فات خلص هو الساعه 2. انا قلت للدكتور بتاع الانجليزي قلت له 2:30 ان شاء الله يوم الاثنين القادم الساعه 2 أو 2:30 حسب ما خلص مع الدكتور محمد فرحان. الدكتور اكد ان الجميع يحضر لان المحاضره اللي ده اللي كان محدش حضر نهائي وكان زعلان جدا. الدكتور محمد بتاع الانجليزي قال اللي حضروا 3 أخوات فقط. وسدوا عن الباقي يا شيخ فرض الانجليزي يعني. تعالى كده انزل كده اقفل ده.